طب ما كمل الأول. لا. فأدخل النبي يده بين الجلد واللحم. النبي تاجر قديم، فيعني دخل إيده وسلخ الشاه، ينظر إلي ويقول، ينظر للغلام ويقول هكذا فافعل، تعملها كده. بس إمتى؟ بعد ما هو احتاج، مش من الأول يا أخي. ده هو ألف به شباب. أنا عايز استكشف العالم اللي حواليا، أنا كنت طفل، الآن أنا بقيت شاب داخل على عالم جديد، ليه مش مديني الفرصة أن أنا أشوف العالم الجديد ده بيتحرك إزاي؟ خليني أغلط شوية عشان أتعلم. جرب بنفسك بطريقة توجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة حلوة قوي قوي. طيب طريقة تانية للتوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عملت غلطة، أنا مش هأنبك ومش هلومك ومش هتريق عليك. تعرف أنا هعمل إيه؟ أنا هقوم أصلح الغلط بنفسي، مع أن مش أنا اللي عامله، ده الكبير، وبعد كده أقول لك ما ينفعش تعمل كده. حد فاهم الطريقة دي؟ حد مش بيستخدم معاه الطريقة دي؟ يعني إيه؟ ابنك كسر حاجة في البيت، من غير ما تكلمه قدامه كده وهو شايفك، أيهما أكثر تأنيبا لضميره؟ تقوم وتشمر وتقعد تصلح وانت مش بتكلمه، وبعد شوية تقول له ناويني كذا لو سمحت، وبعد ما تصلحها تقول له ما ينفعش تعمل كده. طريقة، دي طريقة، ما بدأش بالتأنيب. طيب عملها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ بينما نحن جلوس في المسجد دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش وقت صلاة، قاعدين كده في غير وقت صلاة، فهم مجموعة شباب قاعدة مع بعضها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى القبلة، فوجد نخامة في القبلة. نخامة يعني بسقة أو نفة، يعني حاجة. خلي بالكم الإسلام جه بيعالج يعني ناس ما كانش استيعاب الذوقيات كبير، فالنبي وجد النخامة في مين اللي قاعد؟ واحد منهم يعني في الآخر. طيب إحنا إيه الطريقة اللي إحنا بنعملها كأباء وأمهات؟ مين في كل عمل دي؟ حاجة من الاثنين، يا يفتنوا على بعض تبقى علمتهم حاجة وحشة، يا يخبوا على بعض تبقى علمتهم حاجة وحشة. مش كده؟ أول سؤال، مين في كل عمل دي؟ طب أنت عايزه يعمل إيه؟ ما عملش كده. عارفين عمل إيه؟ فقام النبي ولم يكلمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يبحث عن عود خشب عشان يشيل بيه، ما بيكلمناش، ما بيوجهش كلام لحد. فأخذ عود الخشب، تخيل بقى النبي وبيدور وبعدين لقى عود الخشب وإحنا قاعدين، وذهب إلى القبلة وظل يزيل النخامة بعود الخشب ونحن ننظر، ثم أخذها ووضعها في التراب وراها بالتراب ولم يكلمنا حتى وضعنا رؤوسنا في الأرض. شفت بقى أنا شفت الأثر؟ ما هو فاهم. هو أنت ليه بتفترض إن ابنك غبي؟ يعني ليه بتفترض إن أنت بتعمل كده هو ما عندوش إحساس؟ ليه بتعامله على إنه ما بيفهمش؟ يا أباء يا أمهات، شوفوا تاني، فاكرين الأساليب بتاعتنا؟ النصح الاستفزازي، اللوم والعتاب، التهديد، الأوامر، المحاضرات، التحقير والاستهزاء، المقارنة. إيه رأيك في الطريقة دي؟ الطريقة النبوية دي؟ خد الخشبة وحطها في التراب وردم التراب، ثم قال لنا أيكم يأتيني بعطر؟ عايز شوفوا بيرتقي بيهم حضريا إزاي، مين يجيب لي عطر؟ فقام غلام منا مسرعا إلى أهله. عارفين السرعة دي ليه؟ عايز يكفر عن غلطته، عايز يشيل تأنيب الضمير. فأتاه بعطر، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يضع العطر على مكان في القبلة ويضعها بيده. على فكرة من هنا بقى لغاية النهاردة تلاقيهم في المساجد وفي الحجر الأسود وفي الكعبة يتحط العطر من يوم الحادثة دي. يضع العطر على صلى الله عليه وسلم على مكان القبلة حتى رضي عن المكان، خلاص صلح. ثم التفت إلينا وقال لنا أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ مين فيكم يحب أن ربنا يعرض عنه؟ فلم نتكلم، وبدأ بسؤال مش بزعيق ومش بلوم ومش بتريقة، مين يحب أن ربنا يعرض عنه؟ لا يلتفت إليه. فلم نرد، فأعاد السؤال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فلم نرد،

لا يرضون لأولادهم وخالاتهم وعماتهم وأمهاتهم ما لا ترضاه أنت لأهلك. فاهمين يا جماعة؟ رغم أنه جاي في حاجة أصل رد الأب والأم امشي من قدامي، أنت قليل الأدب، أنت بتستعبط؟ لا دي يترد فيها أنت بتستعبط. أرخص لك في الزنا، أنت بتستعبط؟ أنت ما قريتش الآيات والأحاديث؟ امشي امشي، بلاش لعب عيال، مش فاضيين للعب العيال. لا، تعال نفتح الموضوع ونشوف نحله إزاي. ها، ترضى يحصل كده في عيلتك؟ لا ما رضاش. طب ما الناس كمان ما ترضاش يحصل كده في عائلته. ست طرق. الحقيقة أنا محلش أخلص كل الطرق، وأنا معايا حوالي 15 طريقة من طرق التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. بس تخيلوا كده، هتدخل على النت النهاردة هتلاقي الاتنين محطوطين قدامك، طرق التوجيه الحالية للآباء والأمهات مع أمثلة معلش وشوية كاريكاتير وصور إحنا بنعملها إزاي أب وابن وبيقولوا لبعض إيه، وتحط قدامها الطرق التانية، الطرق النبوية. طب الطرق النبويه دي بيجمعها ايه؟ عشان هتقولي طب انا مش فاكر بقى هقعد اعمل معاه، هو انا هشتغل، هو ما عمل تحاليل هعمل فيه دي ولا دي ولا دي؟ عشان اسهل عليك خالص، كل الطرق النبويه يجمعها كلمه واحده، فاكرينها؟ الاحترام والتقدير. انت وراجع النقط اللي انا قلتها، كل الست اللي عملهم النبي يجمعهم ايه؟ انت محترم، انت محترم، وانا بتعامل معاك على ان انت محترم، لا ههزقك ولا هتريق عليك ولا انا بتعامل مع انا بكبرك، فانت هتفرح ان انا بكبرك فهتحترمني فهتسمع كلامي، فصوتي هيعلى على صوت الفساد والانحراف واصحاب السوء، لان انا صوتي بيجيب لك النغمه اللي انت نفسك تسمعها، انت نفسك تكون محترم وانا هحترمك. انا يا جماعه وصلت المعنى. خلي بالكوا احنا من كام يوم كنا بنقول الاب الصديق، والنهارده بنقولها بشكل تاني، الاحترام والتقدير دول مبدئين لا غنى عنهم للاباء والامهات. عايز تملك قلب ولادك، عايزهم يسمعوا، عايزهم يفضفضوا لك، عايز تلحقهم قبل ما تتجوز بنتك عرفي او يروح يشرب مخدرات، استخدم الطريقين دول. حلقه الاب الصديق لانها من اهم الحلقات، ورجع لها موجوده على النت، وحلقه النهارده التوجيه بالاحترام والتقدير. يا اباء ويا امهات، تعالوا نتوب وننوي، ودي عايزه توبه، حوجه ولادي زيك يا رسول الله، وده يبقى على خطى الحبيب في الجانب الاجتماعي. وانتوا يا بنات وانتوا يا شباب، خليك اهل ان انت تحترم، ساعد اهلك ان هم يحترموك، خليك راجل، خليك جدعة، وفي نفس الوقت انا حاسس بيك، انا حاسس بيكم، حاسس بمواهبك اللي نفسك تطلعها، ولاقي محسوبية ولاقي محدش بيساعدك فبتطلعها غلط. انا حاسس بيكم، لكن انا متأكد ان انت بصداقتك لابوك هتبداوا صفحه جديده، وانت اللي هتبدا يا شباب، وانت اللي هتبداوا يا بنات، هتبداي تخلي ابوك يحترمك، يوم ما هتروحي وتقولي له انا عايزه اقرب منك وعايزه افضفض لك هيحس انك كبرت وانك كبرتي. صاحب ابوك يحترمك. مش بقول لكم الحلقه دي للاباء وللشباب؟ للاباء احترم ابنك، وللشباب روح صاحبه قول له انا عايزه اتمشى معاك شويه، أنا عايز أحكي لك مشاكلي، أنا عندي مشكلة في الحتة دي، خد رأيه، شاوره، حتى لو موضوع أنت واخد فيه قرار، لكن عشان يحس إن خبرته ما راحتش في الأرض، راحت لابنه. ساعتها هيحترمك، حتى لو ما سمعش الحلقة دي، هيغير طريقته لأن هو بفطرته هيحس إنك كبرت في عينه. ساعدوا أهاليكوا يا شباب. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة، في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضه